وإما مسيئا فلعله يستعتب. نعم، فهذه عبارة عظيمة تكلم بها النبي ودعا بها من أجل أن يدل هذه الأمة أن يدعوا بها وأن يكثروا من الدعاء بها. نعم عباد الله، فالإنسان لا يعلم حياته خير أم موته، فكم من إنسان ربما يتعمر ويكون على خير فإذا بالخاتمة تكون سيئة، والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك عباد الله. نعم، فلهذا كان النبي يكثر من هذا الدعاء. عند الإمام البزار من حديث الزبير بن العوام أن النبي كان يقول: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وفي دنياي التي فيها معاشي، وفي آخرتي التي إليها مصيري، واجعل موتي راحة من كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وفي مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ذلك أن النبي كان يقول مكان: اللهم بارك، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. نعم عباد الله، فعلى الإنسان أن يتأمل مثل هذه الأحاديث المباركة، فإن الإنسان قد يكره الموت، والموت خير له من أن يفتن في دينه، كما جاء في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يكره ابن آدم اثنتين وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أخف في الحساب، وقلة المال أخف في الحساب. فالإنسان يكره هذين الشيئين، وربما الخير له فيما يكرهه. نعم عباد الله، فإن الإنسان ما دام ونفسه لا تزال بين جنبيه فإنه معرض للفتن، معرض للفتن، كيف لا، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي قد بشره الله عز وجل بما بشره من الخيرات، كان يقول كما عند الطبراني من حديث أنس بن مالك: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك، وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما علم أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين أتى إليه وقال: أنشدك الله، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. ولما سمع حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي قالت فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي. فجاء عمر وقال: يا أماه، أنشدك بالله أنا منهم. قالت: لا، ولا أبلي أحدا بعدك. نعم عباد الله، فالإنسان لابد أن يخاف، أن يخاف من أن يسلب دينه وهو لا يدري، وهو لا يشعر بسلوب دينه، والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا كان في غفلة، إذا كان في بعد عن الله عز وجل، قد لا يشعر ودينه يسلب منه شيئا فشيئا. نعم، فلهذا الإنسان يتفطن لمثل هذه الأمور ويحرص على أن يسأل الله عز وجل أن يحفظ له هذا الدين، كما كان النبي يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. نعم، فالإنسان لا قد ربما ينام نومة فما يستيقظ إلا وهو على غير دين والعياذ بالله. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فما زال الإنسان في هذه الحياة فإنه معرض للفتنة، فعليه أن يسأل الله عز وجل الثبات وأن يميته على خير وعلى صلاح. اسمع إلى دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح المسند من حديث أبي اليسر أن النبي كان من دعائه أن يقول: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فكم من إنسان يتخبطه الشيطان عند الموت، فربما يتسخط على أقدار الله، وربما يوصي بوصية جائرة، وربما يفعل أفعالا منكرة ويختم له على هذه الخاتمة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد أن إبليس عليه لعائن الله قال: بعزتك وجلالك يا رب، بعزتك وجلالك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: بعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. نعم عباد الله، فانظر إلى هذه المعركة، إلى هذه المعركة التي لا ييأس العدو فيها حتى في آخر اللحظات، في آخر لحظات العمر، وإذا بالشيطان يأتي إلى الإنسان فربما يزين له أشياء محرمة والعياذ بالله، فيختم له على هذه الخاتمة السيئة. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا ما يختم له به. لا تعجب بعمل عامل، لا تعجب بصلاة مصل ولا بقيام قائم ولا بأي شيء من الأعمال في إنسان حتى تنظر خاتمته، لأن النبي قال كما في البخاري من حديث سهل: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فكم من إنسان يعمل دهرا الأعمال الصالحة ثم يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله، والعكس كذلك. نعم عباد الله، فلهذا كان على المؤمن أن يدعو الله عز وجل بالثبات حتى الممات، وأن يدعوه بحسن الخاتمة، وأن يدعوه بمثل هذا الدعاء العظيم: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، فأنت تبرأ من حولك وقوتك، وتلتجئ إلى حول الله وقوته، وتلتجئ إلى علم الله عز وجل الذي يعلم خواتم الأمور. نعم عباد الله، إذن فنكثر من هذا الدعاء العظيم، من هذا الدعاء المبارك. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من دعائه أيضا ما جاء عن ابن عباس ومعاذ وغيرهم من الصحابة وحسنه العلامة الألباني أن النبي كان يقول: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فاقبضني إليك غير مفتون. نعم عباد الله، هذا أمر مهم، لأن دينك هو رأس مالك، هو رأس مالك. قل لي بربك كيف بك إذا ختم لك على صيام أو على قيام أو على صدقة أو على حج أو على أعمال بر أخرى؟ هذا خير عظيم. قال النبي: إذا أحب الله عبدا عسله استعمله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يسر له عملا صالحا بين يدي موته ثم يقبضه عليه. يسر له عملا صالحا حتى يرضى من حوله ثم يقبضه عليه. هذه من ثمرات الاستمرار على الخير والتواضع والالتجاء والتضرع لله عز وجل، أن يثبتك رب العالمين حتى الممات. نعم عباد الله، فالإنسان بحاجة إلى حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كان آخر قول كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ختم له بذلك دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة خالصا من قلبه ختم له بذلك دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصة الذي سقط من ظهر راحلته فأوقصته ناقته فمات وهو حاج، فقال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم عباد الله، لأنه مات على خاتمة حسنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أدعية كثيرة، لكن نقتصر على بعضها. فمن الدعاء الذي كان يدعو به النبي في هذا الحديث: اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. يسأل الله أن يرزقه الخشية في الغيب وفي الشهادة، في السر وفي العلانية. وهذا دعاء عظيم عباد الله. فكم من إنسان يكون تقيا لله في الظاهر لكنه عدو لله في الباطن والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. قال: فأما المنجيات فالقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والله بما يعملون محيطا. فلا بد على الإنسان أن يخشى الله عز وجل، وأن يراقب الله عز وجل، وأن لا يجعل الله أهون الناظرين عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما روى ابن حبان في روضة العقلاء من حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، فلا تفعله إذا خلوت. تكره أن يراك الناس وأنت على معصية أو على فاحشة أو على غير ذلك من الأمور المشينة، لا تفعله إذا خلوت، لأن رب العالمين يراك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وصية لكثير من الصحابة: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. نعم، فنحن بحاجة إلى هذه الوصية، أن نستحيي من الله عز وجل أن يرانا حيث يكره، حيث يكره. أن نستحيي من الله عز وجل أن نبارزه بالذنوب والمعاصي في الخلوات، فهذه من الموبقات، كما قال بعضهم: أجمع العارفون بالله أن من أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. قل لي بربك يا عبد الله كيف ستقابل رب العالمين عند أن تقف وحيداً فريداً بين يديه وقد جعلته أهون الناظرين إليك، وقد فعلت وفعلت من الأفاعيل التي تغضبه وتسخطه، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: جلهم لنا يا رسول الله. قال ثوبان: جلهم لنا يا رسول الله، صفهم لنا كي لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: ألا إنهم من جلدتكم ويقومون من الليل كما تقومون. ليسوا قطاع صلاة، ليسوا قطاع صلاة، ليسوا من المشركين بالله. قال: يقومون من الليل كما تقومون. لهم قيام ليل، لهم حرص على الفرائض، لكن ما هو الخلل الذي جلب لهم هذا الدمار لحسناتهم؟ لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، والعياذ بالله. فهذا هو جرمهم، هذا هو ذنبهم، أنهم إذا خلوا بمحارم الله لا يبالون بها ولا يراقبون الله عز وجل، فقلت الخشية والتقوى في قلوبهم، والعياذ بالله. فكان ذلك سببا لزوال حسناتهم، والعياذ بالله. أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا بسبب عدم خشية الله، بسبب عدم مراقبة الله عز وجل. فيا أيها المسلم، خف الله عز وجل، تأمن في يوم القيامة. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين وخوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يا أيها الآمن من مكر الله، يا أيها الناظر إلى المقاطع الخليعة، إلى النساء الكاسية العارية، يا أيها المستمع للأغاني الماجنة، اعلم أنك ستخاف لأنك أمنت، ستخاف في يوم أنت بحاجة إلى الأمن، أنت بحاجة إلى الأمن، ولكنك تخاف: من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. أيها الخائف من الله، اعلم أن لك الأمن التام في ذلك اليوم العظيم، ولمن خاف مقام ربه جنة.